بما أنا في الوجود يا رب ما أنا في الوجود أظهر كل يجه بها يره بها الروض الجميل الناظر أهفو إلى همس الجمال وأرتوي من نبعه وهو الذكي الطاهر يا رب ما أنا في الوجود أنا من يصحو بها يصحو بها الفجر الذي الباكر يا رب ما أنا في الوجود يصحو بها الفجر الذي الباكر أهفو إلى روض القلوب وأنكشي بعبيري وهو الربيع العاقل وهو الربيع يشكو بها الفجر المقبل الساهر أهفو إلى الأوتار في أعواجها أهفو إلى الأوتار في وهي سواحل يا رب ما أنا في الوجود أموجة فاخرة يا رب ما أنا في الوجود أموجة فاخرة فاخرة يقلبها الخضم الزاخر أهفو إلى شط الخلود وأرتقي صخر الحياة صخر الحياة وما Thank you. تفتحت روحي تفتحت جروحي وجاك الخاطر. أطلقت في دنيا جمال صبابتي وتفتحت روحي تفتحت جروحي.